لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. يتعجب الإنسان من طريقة إخوة يوسف عليه السلام في مواجهة أبيهم يعقوب عليه السلام، كأنهم يريدون دائما أن يغموه، يصيبوه بالغم. يعني هو لسه الكلمة منعش، أول حاجة أول ما قالوا إيه؟ يا أبانا منع منا الكيل. ده اللي يسمع كده يقول إيه؟ ما جبتوش حاجة، أنتوا رايحين تجيبوا وهو إيه؟ أوفى لهم الكيل وأنزلهم خير إنزال. بس في ناس ما بتعرفش تقدم الكلمة الطيبة، أول ما يتقدموا يقول لك إيه؟ باظت، خربت، ضاعت، وهي ولسه حاجة، ده أنت متوقع، ده أنت خايف. خليك بشر بالخير. بس هم حقيقي يعني تعب والدهم جامد جدا، فهم في الحقيقة قد عادوا بكيل واف وانزلوا نزلا كريما. وإذا بأول ما يواجهون به ويستقبلون به أباهم، يا أبانا منع منا الكيل، يعني هنا سيمنع في المرة القادمة إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين. وعبروا بالفعل الماضي للخبر عن أبي عن المستقبل لتيقنهم بحصوله، كأنه قد كان فعلا. وده أمر في اللغة العربية معروف يعني، أو في غيره من اللغات، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. المستقبل اليقيني يبقى يعبر عنه بالإيه؟ من الماضي. زي ما عمر بعت لأبي موسى لما في موضوع النصراني الذي اتخذه كاتبا، فقال لا يعني تؤمنه وقد خونهم الله. فقال يا أمير المؤمنين لي كتابته وعليه دينه، فأرسل عمر مات النصراني والسلام. يعني مات يعني هيموت، مقصود به الفعل الايه الماضي يستعمل فيه الخبر عن المستقبل، وذلك ليتوصلوا الى ما يريدون من سماح ابيهم لهم بارسال بنيامين، ولا يراعون دائما مشاعر ابيهم ولا يحسنون التوصل الى مقصودهم، فهم بداوا بذكر ما يسوء قبل ما يسر، مع ان ذكر ما يسر هو الذي يشرح الصدر ويحسن الظن. ولذا نجد أن يعقوب عليه السلام ما قبل إرسال بنيامين إلا بعد أن علم ما يسر من رد البضاعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بل وكان رده على طلبهم في البداية هو التخوين وعدم الاستئمان. هذا كله مما ينبئك عن شخصيات إخوة يوسف عليه السلام، يعني قبل أن يتوب، من سوء تقدير الأمور وترتيبها وعدم مراعاة أحاسيس الآخرين خاصة أباهم، يعني هم عايزين يخلو له وجه أبيه، يعملوا إيه بقى؟ يقتلوا ابنه اللي بيحبه جدا، وفكرهم يعني ان حاجة زي كده هتجعل وجه أبيهم يخلو لهم ويحبهم هم، ولا يزداد سخطا عليهم. في ناس تعرفش توصل لغايتها، وولود فكرة مسيطرة على نفوسهم يندفعون لتحقيقها بسرعة وبإلحاح ودون تقديم مقدماتها. يعني هو عنده فكرة هينفذها على طول، عندهم اقتلوا يوسف اطرحوا ارضا نفذوا على طول. طريقة يعني وضع هنا كذلك، منع منا الكيل، عايزين اخونا. فحق والله ليعقوب عليه السلام ان يفضل عليهم يوسف عليه السلام واخاه. يعني التفضيل ده مش زي البعض يقول لك ده هو سبب المشكله، ان سيدنا يعقوب كان بيفضل سيدنا يوسف عشان كده حصل لهم الحسد ده. اعوذ بالله، ده انت بتتكلم كلام وحش جدا. اولا العدل الواجب بين الاولاد هو في العطيه نفقة قدر الحاجة، الصغير مش زي الكبير، ولكن العطية هي التي يجب العدل فيها. أما المشاعر والاهتمام والتخصيص بالتربية الأعلى ده بناء على تفاوت الايه؟ على تفاوت الاستعدادات. وسيدنا يعقوب ما فضل يوسف إلا ايه؟ إلا لأجل نجابته وتهيئه لوراثة النبوة، وهذا الذي حدث. عشان كده لما رأى الرؤيا قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. يبقى كانت النعمة ايه؟ نعمة النبوة كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فنعمة النبوة يجتبي الله لها من يصلح، ولذلك حبه سيكون مقدما. الصفات الجميلة التي وجدت فيه هي التي جعلته محبوبا. ابويا ما بيحبنيش، ناس تقول كده، ابويا بيحب اخويا اكتر مني. اذا كان ابوك صالحا فاعلم ان هذا الامر بسبب ايه؟ بسبب صفات واعمال، وليس انه بسبب هوى نفس. نعم. ومن سوء تقديرهم أنهم استعملوا نفس العبارة بنفس الألفاظ التي استعملوها يوم أخذوا يوسف، أرسله معنا، أرسل معنا أخانا، وإنا له لحافظون. هي نفس الألفاظ اللي هي في الحقيقة اتخزنت عند يعقوب عليه السلام مرتبطة بالألم، مرتبطة بواقعة اختفاء يوسف عليه السلام. استعملوا نفس العبارة بنفس الألفاظ التي استعملوها يوم أخذوا يوسف من أبيه، وضيعوا الأمانة وخانوا العهد وكذبوا فيما وعدوا بهم أباهم، وإنا له لحافظون. نفس التأكيد بنفس الأسلوب، فكأنهم نكأوا الجرح الذي لم يندمل في قلب يعقوب عليه السلام على ابنه الحبيب يوسف عليه السلام. فتذكر يعقوب فورا ما صنعوا بأخيهم، فقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. كم من الألم في قلب يعقوب عليه السلام من صنيعهم بأخيهم، حتى لم يصف لهم قلبه إلى اللحظة، ولم ينس جريمتهم، ولم يخلو لهم وجه أبيهم وجه أبيهم كما سول لهم الشيطان حين فعلوا فعلتهم. وهكذا الشيطان دائما يخدع الإنسان فيقوده إلى شقائه بالوعد الكاذب، ثم يتركه وحده يعاني من ذلك الشقاء، مثل ما فعل بالأبوين، فراح الوعد بشجرة الخلد وملك لا يبلى أدراج الرياح، وبقي شقاء انكشاف السوءات وهتك الستر بينهما وبين ربهما، وألم البعد والمعصية وضرر الغواية لولا اجتباء الله عز وجل وتوبته وهدايته. وهنا ذهب الوعد الكاذب بخلو وجه أبيهم ومحبته لهم. شو بيقول يخلو لكم وجه أبيكم عشان يحبكم؟ راح فين الوعد ده؟ ما فكروش، ذهب أدراج الرياح. ذهب الوعد الكاذب بخلو وجه أبيهم ومحبته لهم، وبقي التخوين وعدم الاستئمان والتكذيب حتى لو صدقوا في حقيقة الأمر، وبقي الأسف على يوسف عليه السلام، وتضاعف حبه في القلب أضعافا مضاعفة، وتناقص قدر إخوته من قلب أبيهم، وزاد تباعدهم عنه، وزاد تقريبه لبنيامين لأنه أشبه بيوسف منهم. فإذا كان ريح يوسف يريح يعقوب، مش كده قال إني لأجد ريح يوسف؟ أما منين؟ من أول ما خرجت العير من مصر ونقلت الريح بقدرة الله رائحة يوسف إلى أرض يعقوب عليه السلام، قال إني لأجد ريح يوسف، استريح كده إنه نسمي رائحة يوسف. القميص بقى كان يعني اللي مليان ريحته بجد بقى خالص مباشرة، كانت هي الصدمة الجميلة التي رد الله بها عليه بصره. إذا كان ريح يوسف يريح يعقوب، فأخوه قطعا أشد إراحة له من ريح يوسف. عوقب إخوة يوسف بنقيض قصدهم. وهكذا كل من سلك إلى مقاصده طريق المعصية والمخالفة لأمر الله لا يحصل له مقصوده بل عكسه، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته سبحانه وتعالى. ومع وجود الأسف والألم والحزن على ما فات، يحتاج المؤمن إلى علاج لهذا الألم وتدارك لهذا الحزن حتى لا يشقى به. لابد أن الحزن ما يستمرش، لابد أن هو يعالجه، لابد من برد يطفئ به حر الأسف. ولا أحسن ولا أجمل ولا أوسع ولا أفضل من التعلق بأسماء الله وصفاته، فبه يحصل برد اليقين وحسن الظن وصدق التوكل والتفويض وانتظار الرحمة من أرحم الراحمين. الذي هو أرحم بعبده من أمه وأبيه ونفسه التي بين جنبيه، قال يعقوب عليه السلام: فالله خير حافظا. وقرئ: فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إذا كانت رحمة الأم بابنها هي راحمة، الله أرحم منها، الله أرحم بهذه، الله أرحم بعباده من هذه بولدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ الله ليوسف خير من حفظ يعقوب له، نعم والله، فحفظ الله له بعيدا عن أبيه كان أكمل وأعظم من حفظه له وهو يرعاه بنظره ويربيه بحنانه. بل لما كان معاه ما عرفش يحميه ويحفظه، وربنا حفظه في البعد أكمل، فالله خير حافظا. وتصور لو بقي يوسف عليه السلام مع إخوته مع هذا الكم الهائل من الحقد والحسد والكراهية، كم من المكائد كان سيدبر له، إن أفلت من واحدة لم يفلت من الأخرى. إن بقاء الإنسان مع قوم يكرهونه ولو بغير حق هو من أعظم أسباب تشوش نفسه وتغير قلبه. يعني تقعد الناس في السجن يبتلوا بإيه؟ بأن يقبلهم حد تكفير، أو جماعة تانية تقعد يشتموا بعض. ده السجن بجد. كان سنة 2002 كان الإخوة مع بعض مؤتلفين، لما راحوا سجن تاني بقى كانوا قاعدين بقى، وواحد أحد الإخوة وهو واخد إخلاء سبيل قاعد يعيط، أنا مش عايز أروح. ها؟ مش مشكلة بقى. كان وهو راح قال وكيل النيابة، رئيس النيابة قال له سمحت أنا عايز استمرار. والله الراجل راح جاي قال له لا أنت عندك اللي جاي لي إخلاء سبيل. قال له والله أنا عايز إخلاء استمرار، أنا دول الإخوة اللي قاعد معاهم أحسن من أهلي وأبوهم. فالمهم إن هو أخلي أعطاله إخلاء سبيل، وهو راجع قاعد يعيط في العربية فعلا يعني. وكان كل أخ وهو مروح يقعد يعيط قد جامد قوي، هم الإخوة توزقوا وتودعوا. لما راحوا سجن بقى تاني بقى ما فيهوش وجو الأخوة والعلم النافع، وإنما كلها صراعات بقى الجهل بقى والتكفير والضلال قالوا إحنا كده دخلنا السجن، هو ده السجن. إن حاجة الإنسان إلى سلامة الصدر لمن حوله وممن حوله، هو يبقى سليم بيحبهم وهم بيحبوه، كل منهم سليم الصدر له في طمأنينة قلبه واستقرار فؤاده حاجة عظيمة. حاجته في سلامة الصدر لكي يطمئن قلبه ويستقر فؤاده حاجة عظيمة. حاجة الإنسان إلى أن يكون سليم الصدر مع من حوله. عشان كده إيه لما نلاقي بيت مفهوش لا سكينة ولا مودة ولا رحمة يبقى سيبوكم منه أحسن. يعني لازم البيت يبقى فيه إيه؟ ومن آياتي أن خلق لكم من أزواجكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يا رب من على عبادك المؤمنين السكينة والمودة والرحمة. وكذلك في المجتمع، المجتمع اللي كله صراعات، اللي ده بيكره ده وده بيكره ده، الناس كلها عمالة تطعن في بعضها، حاجة صعبة قوي والله العظيم. الصف اللي فيه كده يبقى لا يمكن أن ينجح، الصف اللي فيه كده لا يمكن أن يستمر، الجيش اللي فيه كده لا يمكن أن يعني يحقق الانتصارات. نجد هذا الأمر عظيما في الشرع، إذ يؤكد بكل أنواع الأدلة على أهمية الحب في الله وسلامة الصدر. يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، بل أقسم على ذلك والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. بل إن القرآن دل المؤمن على ما هو أعظم من ذلك، دله على حب الملائكة له واهتمامهم به واستغفارهم له ودعائهم وصلاتهم من أجله. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. لما أنت تحس كده أن الملائكة بتدعي لك أنت وذريتك وزوجتك وأزواجك وأبائك. يعني الملائكة تتوسل إلى الله بأسماء وصفاته عشان خطرك. يبقى إيه الشعور من الألفة ده؟ يعني طبعا يعني إن الإنسان يبقى حاسس إن الملائكة معاه ده لوحده شعور يؤدي إلى طمأنينة القلب، بل دله على أن الكون حوله يحبه ويفرح به. ربنا ذكر لنا الأدلة من القرآن وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة على أن الكون بيحب المؤمن، أن الإحجار اللي أنت حواليك والأماكن اللي أنت بتعيش فيها بتحبك، بل دله على أن الكون يحبه ويفرح به بموافقته له في تسبيح الله سبحانه، وأنه بينه وبين السماء والأرض علاقة وحنين بسبب العبادة، تبكي عليه السماء والأرض عند موته حزنا على فراقها لعبادته، في حين لا تبكي على الكافر بل تستريح منه. قال تعالى عن آل فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مؤمنين وما كانوا منظرين. ده دليل على أن السماء تبكي عليه، على المؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. صحيح، كل هذا ليستريح المؤمن ويسعد ولا يشقى. يعني لما تلاقي كم واحد من البشر متضايقين منك وبيعدوك، وانت استشعرت ان الكون نفسه والملائكة بينك وبينهم علاقة حب، يعني والله سيهون ذلك جدا. كل هذا ليستريح المؤمن ويسعد ولا يشقى، ويسعد ولا يشقى، لأن الإنسان لا تكمل شخصيته ولا يستقيم حاله بغير الحب. فلو كان يوسف قد بقي عند يعقوب عليهما السلام، هل يكون حاله كما كان في قصر العزيز وسط مشاعر الأبوة والحنان؟ إن العزيز قال لي: أو نتخذه عسى ينفعنا أو إيه؟ نتخذه ولدا. يعني عامله كإيه؟ كابنه. سيدنا يوسف فضل فاكرها له حتى بعد ما كبر من حسن المعاملة، قال إنه إيه؟ ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ما أقدرش أظلمه في أهله. فده دليل إن هو فعلا رب المشاعر الأبوية اللي أحاط بها العزيز أثرت عليه. هل يكون حاله كما كان في قصر العزيز وسط مشاعر الأبوة والحنان، والتي إن لم تصل بالقطع إلى أبوة يعقوب عليه السلام وحنانه، إلا أنها بلا منازعة ولا مخالفة من 10 رجال يخالطونه ليل نهار. صحيح هي مش قد حب يعقوب ولا حنان يعقوب ولا تربية يعقوب، ولكن حنان يعقوب معاه 10 رجال بيكرهوه ويحسدوه، فالله خير حافظة. ساعات الواحد يبقى حيجرى له حاجة على عياله اللي بعد عنهم، بس سيدنا يعقوب تذكر: فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. لم تصل حنان وأبوة العزيز إلى أبوة يعقوب وحنان إلا إنها بلا منازعة ولا مخالفة من 10 رجال يخالطونه ليل نهار. ثم لما وقع من امرأة العزيز ما وقع، ودبت الرغبة في الانتقام إلى قلبها، لأنها في حقيقة لم تحب نفسها وشهوتها لا تحب يوسف، كالذبين لما قالوا قد شغفها حبه، ادي الحب اللي بتاع الزمن ده، ده حب كل واحد لنيل شهوته من الاخر، مش ان هما بيحبوا بعض حب حقيقي. الحب الجنسي ده في فيما حرم الله حب عشان ينال نصيبه من الاخر، هي في الحقيقه بتحب نفسها وعشان كده ضحت على طول لما لم تنل شهوتها. انها تريد حظها منه لا تريده هو، فاختار الله له السجن ليبتعد عن هذا الجو الكئيب. سبحان الله، يعني ربنا كل لما تيجي ظروف صعبه وناس هيبداوا يعملوا كده وكده يروح جاي واخده، حتى لو حطه في السجن كان في السجن مع من يراه بعين الاحسان والصديقيه، اللي حواليه شايفينه ايه، ان نراك من المحسنين. يوسف ايها الصديق، طبعا انت كده لما تعيش مع وسط ناس احاطوك بهذا التقدير احسن بكتير قوي من واحد عمال يقول لك لو اسجنن ولا يكون من الصاغرين، حاجه تقرف، فضلا التانيين اللي عايزين يقتلوه ويبيعوه ويرموه في الارض يعني، او يرموه في البير او يقلعوه هدومه او يضربوه. فعلا والله، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. حاجة الإنسان إلى هذا أشد من حاجته إلى مسكن فسيح وفراش مريح وطعام لين. الكلام ده مكتوب في زنزانة ثلاثة. زنزانة ثلاثة كانت هي فيها الأخوة الصادقة دي، المحبة اللي بدون منازعات. كان أخوة في حاجة علينا يجيبولنا حد من جماعات تانية يقرفنا، كنا نقعد نوزعهم على العنابر التانية أصلا قبل ما يجوا في عنبرنا الهادئ، فضلا عن الزنزانة بزنزانة ثلاثة دي. إن الرقة كان في حقيقة الأمر حفظا ليوسف، وإن السجن كان في باطنه حفظا ليوسف. مش هو اتباع رقيق، بس اتباع عند واحد بيعامله زي ابنه، كان حفظا من الله، دخل السجن كان حفظا له وهو أرحم الراحمين. إن السجن كان في باطنه حفظا ليوسف عليه السلام من عند خير الحافظين وأرحم الراحمين سبحانه وبحمده. ما أعظم التفويض، وما أجمل التوكل، وما أجمل تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يحفظ عبده المؤمن من حيث يظن الناس الضياع، ويرحمه برحمة من عنده لا تشبهها رحمة من حيث يظن الناس العذاب. لأن البيع رقيقا ضياع في حس الناس، والسجن عذاب. اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فاللهم احفظنا في ديننا وأنفسنا وأهلينا وذرياتنا، اللهم احفظ المسلمين والمسلمات، فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. إن شهود هذه المعاني يجعل العبد يتعلق برحمة الله تعلقا خاصا، يشهد به فضله ويطمع في المزيد من رحمته ويتوكل عليه ويحفظه في نفسه وأهله وأولاده ودنياه وأخراه، ويدبر أمره بما لا يحسن هو من التدبير. وكأن هذه مقارنة بين حال إخوة يوسف وبين حال أبيهم يعقوب، وهم يقولون وإنا له لحافظون. يا خبر أبيض على حفظهم، يا خبر أبيض على حفظ إخوة يوسف، ليوسف والبنيامين في المرتين ما عرفوش يحفظوهم. مقارنة، فربنا فسيدنا يقوم متعلق بمين؟ بالله عز وجل. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ينسبون الحفظ لأنفسهم وهم المضيعون العاجزون. ضيعوا في الأولانية وعجزوا في الايه؟ في الثانية. ضيعوا يوسف وعجزوا عن حفظه بنيامين، بل ويؤكدون قيامهم بالحفظ بأدوات التوكيد إن ولام التوكيد، اللام دي اللي سموها موطئة القسم، والله إن له لحافظون. ومن انتبه أن يسألوا الله التوفيق في ذلك، أو أن يتوكلوا عليه في أمر لا يملكونه ولا يقدرون عليه. فهكذا حال الإنسان الجاهل القليل الذكر. كلامهم من أول قصة خال من ذكر الله والتوجه إلى الله واستحضارهم أسماء الله وصفاته إلا حين بدأوا يندمون. شوف كل كلمتهم في موقفهم من أولها لآخرها مش هتلاقي فيها ذكر الله مرة واحدة، إلا لما قالوا إيه، لما قال أخوهم ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. أخيرا انتبهتم بأن ربنا هو الذي يدبر وأنه أحكم الحاكمين. هنا بدأوا يصلح لهم. عشان كده ممكن نتكلم امبارح على أن الأنبياء على الدوام متعلقين بالذكر، على الدوام متعلقين بالله. سيدنا يعقوب من أول القصة لأخرها جميع المواقف فيها تعلق بالله وفيها ذكر لله فيها تضرع لله. مواقفهم هم لغاية ما بدأوا يندموا فقط. أول مرة يذكروا الله عندما ندموا، أول مرة يلهموا التوفيق. إذن لما تتوب تعرف تذكر ربنا صح، لما تندم على المعصية ساعتها يبدأ ربنا يفتح لك قلبك لمعاني الشعور بتدبير الله، بحكم الله، بحفظ الله، برحمة الله. تبقى شايفها قدامك والله العظيم، تبقى شايف ان ربنا خير حافظة، شايف ان ربنا ارحم الراحمين. في حاجات انت مستحضرها على الدوام، انت بتشوفها في مواقف، كل لحظة بتشوف موقف، ولكن من الناس ما تنتبه. يعني انت شفت، ما شفتش اب هو شايل ابنه وجاي قلقان عليه وبس كده عنده هرش في رجله، هرش في رجله قلقان عليه. ام البنت سخنت، فكر من وراء ذلك، فكر في رحمة الله. الواد ده حصل له ايه على طول؟ والله لسه بعتين لي البنت الصغيرة يعني احدى القريبات يعني سخنت وعندها اسهال. شوف لنا حاجة اللي من انا حقيقي يعني الواحد ايه مش واخد باله من الموضوع ده يعني ساعات جاي كاتب الدواء خلاص. لا، شوف الانفع عليك ان تشهد رحمة الله، لان ربنا الذي قذف في قلب الامهات والاباء هذه الرحمة، فتم تشهد ان الله ارحم الراحمين. ولما تحس ان ربنا ارحم بعباده من الام وولدها تتعلق قلبك بالله عز وجل اكثر. كلامهم من أول القصة خال من الذكر والتوجه إلى الله واستحضار أسماء الله وصفاته إلا حين بدأوا يندمون. وقال قائل منهم ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فكان هذا أول تعلق لهم بأسماء الله وصفاته رزقهم الله به لما شرعوا في التوبة. رزقهم الله به، لأن ده رزق من ربنا. إنك لما تلاقي أم شايلة ابنها تشهد الرحمة، لما تلاقي قطة بترضع عيالها تشهد أثر الرحمة، لما تلاقي عصفورة بتحط الأكل في بق عيال صغارها في رخ الصغار تشهد الرحمة، تشهد العز، تشهد القدرة، تشهد الحكم. تبص تلاقي الكون قدامك كله يدبره الله، يهدي من يشاء، ربي نجيني من القوم الظالمين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ربي إني لما أنزلت من إلي من خير فقير، إن معي ربي سيهدين. حاجات كثيرة قوي في كل لحظة في كل موقف. أما قبل التوبة فلا تزال الغفلة ولا يزال البعد ولا يزال نسبة الفضل والعمل للنفس مع التقصير. إنا له لحافظون. يا عم انت مالك، انت مش عارف تعمل حاجة. مع التقصير والتضييع. أما يعقوب عليه السلام فكلامه من أول القصة لا يخلو من ذكر الله والتعلق بأسمائه وصفاته. فلما قالوا له وإنا له لحافظون قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هم في واد وهو في واد، يعلم من الله ما لا يعلمون. هو في شأن وهم في شأن وهو في شأن آخر. هم في الأرض وهو قلبه في السمو والعلو للقرب من الله سبحانه. نسأل الله أن يرزقنا حبه وقربه وطاعته. قولوا قبل هذا استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.